ولما كانت الحلقة الثالثة والتسعون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى آزاد لما صدق أنه هو السلطان وأنه كان مريضا بداء النسيان وانتهى من الديوان انصرف إلى الجوار الحسان ورأى الأميرة زهرة البستان بنت السلطان فاستحوذت على قلبه واستولت على لبه وصدق أنها بعض جواري وطلب منها أن تسقيه ووضعت له المخدر في كأسه فما أن استقر في جوفه حتى غاب عن وعيه. وعندئذ ظهر السلطان وأمر العبيد والأعوان أن يخلعوا عنه ملابس السلطنة ويلبسوه ملابسه كما كان، ثم حمله العبيد وهو غائب عن الوجود وذهبوا به إلى قصره وتركوه على بساط أنسه كما كان في ليلة أمسه. وظل الفتى يغط في منامه ويضرب في متاهات أوهامه ويحلم بالسلطان وبالأميرة زهرة البستان حتى ارتفع النهار ودخلت عليه أمه لتوقظه من نومه. الله، أزاد أزاد، إيه اللي منيمك هنا؟ الشرب والهلس اللي انت فيه ولا الضيوف اللي كل يوم تجيبهم تسقيهم وتأكلهم وبعدين تطردهم؟ قوم يا أخويا قوم، صح النوم. أزاد السلطان. سلطان ايه؟ انت لسه سكران؟ قوم يا ندمان يا خيبان. زهرة البستان. قوم يا غلبان. أزاد أزاد. زهرة البستان فين؟ زهرة البستان مين؟ قوم يا أزاد. أزاد مين؟ قوم يا مسكين أزاد. أنا مش أزاد، أنا السلطان. اسم الله على عقلك يا أزاد. بقولك ما تقولي ليش أزاد، أنا مش أزاد، أنا السلطان. سلطان إيه يا أزاد يا ابني؟ أنت واقفة هنا ليه؟ فين الجواري؟ جواري. فين الوزير؟ يا نصبتي ياني. فين الوزير؟ يا وزير، أنا السلطان، السلطان. أزاد قوليلي فين هي؟ اللي هي مين؟ ما تلعبيش عليا، انت عارفة مين هي. ربنا يشفيك. ما خلاص طبت، كنت ناسي وافتكرت، أنا كنت عيان بمرض النسيان وخلاص عرفت إن أنا السلطان. فين زهرة البستان؟ بستان إيه وزهرة إيه؟ بقولك فين زهرة البستان؟ أزاد انطقي انطقي، فين زهرة البستان؟ رحبتي رحبتي. فين؟ هيخنقني هيخنقني. فين؟ يهوني فين؟ يهوني فين؟ سيبها سيبها، افتحوا الباب افتحوا الأبواب. البستان ماسك في صبارتها قبتها، سيب رقبتها. تقولي أول فين زهرة البستان؟ بستان إيه؟ أنا خلاص طبت، كنت ناسي وافتكرت. كنت ناسي ايه؟ كنت ناسي ان انا سلطان. ايه؟ وافتكرت ايه؟ افتكرت ان انا سلطان. سلطان؟ كأنك يا مولانا السلطان اللي بعدت مبارح ضربتني. بس انت فكرتني. ايه؟ انتم مبارح جالكوا 10 عبيد. ايوه. وفي ايديهم الكرابيج. ايوه. وفضلوا يضربوكم من الصبح للعصريه. ايوه. وتقولوا لي مانيش السلطان؟ امال مين اللي بعت لكم العبيد بالكرابيج؟ انت يا مولانا السلطان. وليه بس يا مولانا الاذيه؟ وانت يا عجوزة النحس. ابني. اخرسي. السلطان امبارح بعت لك ايه؟ بعت لك كيس لسه ما قلت لكش عليه. تعرفوا انتوا قد ايه فيه؟ انت اللي تعرف يا مولانا السلطان. في 10,000 دينار. اتفضلوا عدوه. على ايه؟ ده جنانه صعب قوي. اذا كان مش عارفني. مش هتعرفي تهربي من يا حبيبي يا ابني. فين زهرة البستان؟ علمك بس يا مولانا السلطان. مفيش كلام. تقولي فين زهرة البستان؟ هاتوله زهرة من البستان. اخلص يا جبان. هي حصلت الضرب كمان؟ وانتي ابني. انطقي انطقي انطقي انطقي. ده طبق في رقبتها هيموتها. حشوه. استنى يا مولانا السلطان. حشوه عني جني هيموتني. اوعى اوعى تقول. شد رجل مولانا. فين العساكر؟ فين الجنود يا وزير؟ يا وزير خطفوه. هاتوا مولانا على الارض. يا خونة خونة يا جنود يا حرس. خطفوه من ايديه. انا السلطان انا السلطان. يلا على البستان. يا وزير. مولاي. احنا الوقت لوحدنا. يلا قوم نتنكر ونغير شكلنا. نغير شكلنا؟ يلا بنا. على فين يا مولانا السلطان؟ نتنكر زي مبارح العصر ونروح على الأنطرة نقابل صاحب القصر. السلطان. السلطان. ونقابله تاني ليه؟ عشان نعرف اللي جرى ايه. القصة لسه ما انتهتش. عاوز اعرف ايه اللي جرى لما قام من النوم لقى نفسه في القصر بتاعه على الأنطرة. يا ترى يا هل ترى. عاوز اعرف ايه اللي جرى. ضروري هو حيفهم انه كان بيحلم. طب يلا قوم نتنكر. امرك يا مولانا السلطان. زي مبارح 2 أغراب ونسلل من الابواب ولا حراس ولا حجاج. انت هتفضلي تبكي؟ البكا ما يفتش يا بنتي. ما عرفش جرى له ايه يا كاهن الكهان. بات وصبح يقول انه هو السلطان. ابنك متسلط عليه الجان. يا رحيم يا رحمن. هو فاهم دلوقت انه هو السلطان وانه كان عيان بمرض النسيان. اعمل ايه؟ ده الواحد اللي طلعت بيه. الواحد اللي حلتي. يا ملت بختي. ما تيأسيش من رحمة الله. اهلا وسهلا. انتوا اغراب والناس في الدنيا اغراب وبيت ربنا مفتوح للاغراب. لا حاجب يمنع ولا بواب. اتفضلوا. اهلا وسهلا. انت مش عارف انا مين؟ وانا يا ابني هعرفك منين؟ شوف. الله. يظهر انك مش واخد بالك يا كاهن الكهان. الله. مولانا السلطان. وانا الله الوزير. احنا جايين في امر خطير. خير. احنا جايين عشان ازاد. ازاد مين؟ الا فاهم ان هو السلطان. ده مجنون. وهو فين؟ منزلينه في اوضة في المعبد لوحده ومقفلينها عليه. والمفتاح بتاعها فين؟ معايا. هاته. انت رايح له يا مولانا؟ خليك انت ما تجيش معايا. طيب يا مولانا. مع السلامة. مع السلامة. مين؟ مين؟ مين؟ الاتنين الأغراب. الاتنين الأغراب. وجايين هنا ليه؟ عشان نساعدك. اكمنك قليل الأصحاب. قبل كل حاجة قولولي أنا مين؟ أنا مين؟ إحنا جايين لك عشان كده. أنت مش فاكر إنك أول امبارح عزمتنا؟ أيوة صحيح، لكن أنا مش فاهم، أنا مجنون ولا فايق؟ أنت مش مجنون يا عزاد. أنا السلطان. ولا سلطان ولا حاجة. أمال إيه الحكاية؟ أنا أقول لك كل حاجة. أنت ليلة ما عزمتنا شربت كتير. أيوة أنا شربت ليلتها أبرئين، وكبس عليك النوم وإحنا قاعدين، سبناك نايم ورحنا خارجين، وانت فضلت نايم في مكانك. أيوة. وانت نايم بتحلم جالك كابوس، وقعدت تحلم انك السلطان وعندك جواري بس هي الحكاية كده. هيكون ايه غير كده؟ الحمد لله، ده انا كنت خايف على عقلي، هي الحكاية حلم وكان بيتهيألي. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم، انا مش هنسى جميلكم، انا مش، لكن استنوا علي. ايه رأيكم في الجيران اللي انضربوا والعشر تلاف دينار اللي انبعتوا؟ وانت شأنك ايه بده؟ السلطان هو اللي عمل كده. لكن انا شعرفني. وانت فاكر يعني ضروري حد قالك بس نسيت من سكرك؟ ايوه معقول، هي الحكاية كده. انا اقدر دلوقتي اخرج من هنا. حد يمنعك؟ مدام عرفت الحكاية. طب اتفضلوا معايا، انا ما كنتش بصاحب لكن هصاحبكم، انتوا اصحابي انتوا احبابي. هتعزمنا الليلة دي؟ اعزمكم واخدمكم. وتسقينا؟ واسقيكم. وتشرب معانا؟ اشرب معاكم، بس من غير ما احلم اني سلطان. ورجع الفتى ازاد الى قصره ومعه الوزير والسلطان وهما متنكران، وأكرمهما آزاد غاية الإكرام، وقدم الطعام والمدام. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.